حين يلقاه جبريل، فكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وإن أعظم نعمة على الإنسان أن يغفر له الذنب. قال الله سبحانه لنبيه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. حديث الشفاعة الطويل يوم القيامة: يذهب الناس إلى آدم أبي البشر فيعتذر ويقول اذهبوا إلى ابني نوح، فيعتذر ويقول اذهبوا إلى ابني إبراهيم، ويعتذر ويقول اذهبوا إلى ابني موسى، ويعتذر ويقول اذهبوا إلى عيسى عليه السلام. عيسى ليس له أب، عيسى بن مريم، إنما موسى من نسل إبراهيم، وإبراهيم من نسل نوح، ونوح وكل الخلق من نسل آدم على الجميع الصلاة والسلام. فيعتذرون جميعا ثم يحيلونها إلى عيسى عليه السلام، فعندها يقول عيسى: اذهبوا إلى عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبي وما تأخر. فاعرف قدر النعمة أن يغفر لإنسان ما تقدم من ذنبه. الذي يغفر له ما تقدم وما تأخر هو محمد صلى الله عليه وسلم، أما نحن فجاءتنا نصوص كثيرة بوعد صدق عن رسول الله الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن من فعل كذا غفر له ما تقدم من ذنبه. فعليه أن يجتهد فيما تأخر، عليه أن يحافظ على ما بقي، فلقد غفر ما تقدم، فاسعى سعيا حثيثا في المحافظة على ما بقي بعد ما تقدم. فمغفرة الذنب أعظم نعمة، ومن غفر له الذنب وجبت له الجنة. وفي رمضان الذي نحن فيه عندنا من أسباب المغفرة الشيء الكثير، فصيامه يغفر الذنب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمان واحتساب ونية، الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. فأنت تنوي بصومك أن تتقرب إلى الله سبحانه، أن تتقرب إليه، أن يعطيك هذا الموعود الصدق على لسان الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعندنا في رمضان القيام، وكان النبي يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. واعلم أن النبي قال: من قام رمضان، لم يشترط لا الجماعة، ولم يشترط لا مقدارا من أول الليل أو مقدارا من آخر الليل، إنما جعلها مطلقة. قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فكل من قام رمضان، لأن من الناس من إذا كان في وردية عمل ليلي، أو غلبته عينه فلم يأتي المسجد، أو حال بينه وبين حضور المسجد ظرف من مرض أو صحة أو مناسبة أو مجاملة أو ما شابه، فلم يستطع لعارض عنده ألا يحضر إلى المسجد فيصلي فيه، تجده لا يصلي هذه الليلة وكأنها سقطت من ليالي رمضان. إنما صلي في كل مكان، وأفضلها المسجد، لأنه إظهار للشعيرة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة والثانية مع أصحابه، أما الثالثة أو الرابعة الشك عند الراوي قال: لم يخرج لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان الفجر خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم: أما إنه لم يخف علي مكانكم، ولكني خشيت أن أخرج عليكم فتفرض عليكم، يعني فتسقل أو تصعب عليكم أو لا تستطيعون القيام بها، يعني أي تعليل يقوله العلماء؟ إنما النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: أما إنه لم يخف علي مكانكم، يعني كان يعرف أنهم يجلسون ينتظرون خروجه إليهم صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يخرج إليهم خشية أن تفرض عليهم. ثم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمنت الفرائض أن تزيد أو أن تنقص، لأنه لا نسخ إلا بنص، ومات النبي الذي كان يوحى إليه صلى الله عليه وسلم، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في زمان النبي يصلون جماعات ووحدانا، يصلي أحدهم وحده إن كان قارئا محسنا للقراءة، ويجتمع الأربعة والخمسة والنفر اليسير والكثير يجتمعون على قارئ منهم، لأنهم لم يزالوا حديث عهد بإسلام، فلم يحفظوا ولم يأخذوا شيئا من القرآن الشيء الكثير، إنما يصلون بصلاة قارئهم. واستقر الأمر على هذا زمانه صلى الله عليه وسلم إلى أن جاء زمان الصديق أبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس كذلك يصلون جماعات ووحدانا. ثم بعد ذلك جاء زمان عمر رضي الله تعالى عنه، فكانوا في صدر إمارته رضي الله عنه يصلون كما كانوا على عهد صاحبه أبي بكر وعهد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى عمر تفرقهم في المسجد قال لو جمعناهم على قارئ واحد، فجمعهم عمر رضي الله تعالى عنه على قارئ واحد، هو أبي بن كعب سيد القراء. قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرأ أمتي لكتاب الله أبي بن كعب، فجمعهم عمر على أبي بن كعب رضي الله عنه، وكان يصلي بهم ويطيل الصلاة ويطيل القراءة. ثم إنهم بعد ذلك لما اشتد عليهم طول القراءة فخففوا من القراءة وزادوا في الركعات. المهم أنها صلاة قيام لا صلاة لعب، فلما لا يحرص عليها الناس؟ وتجدهم في أول ليلة عددهم كثير، وفي الثانية والثالثة، ثم بعد ذلك يبدأ العدد يتناقص تدريجيا. فيا عباد الله اثبتوا، يا عباد الله اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فإن هذا الشهر شهر الصوم شهر الصبر، والصوم والصبر قرينان. هذا الصبر على ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله فتفعل، وصبر عن المعصية فتجتنب، وصبر على الأقدار المؤلمة فلا تتسخط. فلما لا تكن صبورا كذاك الذين يصبرون على معاصيهم، يعني أصحاب الدورة الرمضانية كما متى ينشئونها؟ تكون مقامرة ميسر، فرقة تدفع مال والأخرى تدفع مال والثالثة، ثم يجمعون المال ثم يجرون قرعة ثم بعد ذلك يتبارون، مع أن النبي نهى عن ذلك وقال صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصل أو حافر أو خف. قال العلماء لا يجوز إعطاء الجعل إلا على واحدة من هذه الثلاث، فكيف يعطون جعلا على لعبة تضيع لهم أوقاتهم وتضيع الصلوات وتنشئ الشحناء بينهم؟ هذا كسب وهذا خسر وهذا وهذا، ثم يضيعون الوقت. ولا تكون الدورة الرمضانية إلا في وقت مبارك ميمون، كأن تكون قبل العصر قبل المغرب، فيضيعون الوقت في انتظارها ويقفون للساعات الطوال يشاهدون هذه وتلك، مع أنه إذا قيل له قم في الصلاة يقول أطال علينا القارئ، والقارئ لم يطل، إنما قرأ ما تيسر من القرآن كما قال سبحانه فاقرأوا ما تيسر منه. أو أن تكون الدورة الرمضانية أو الخيمة الرمضانية أو السهرة الرمضانية تكون كلها في وقت صلاة التراويح، في الوقت الذي تغفر لك فيه الذنوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة. فيا أحباب لا تضيعوا الأوقات، فأنت الآن صحيح سليم تستطيع الصلاة وتستطيع القيام وتستطيع المكث في المسجد، ولا تدري ما يكون غدا، لعل الصحة تذهب، لعل المال يضيع. الوقت من ذهب، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. وقال صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وشبابه فيما أبلاه، وعلمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، صلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن فقه الصيام يطول ونحن نحتاج إليه كله، والوقت لا يسعفنا إليه، وإنما أنبه تنبيهين اثنين. التنبيه الأول هو من سابق الخطبة الأولى: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لديه حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قول الزور قول الباطل، لما تفعله؟ هذا يضيع أجرك، هذا يجعلك ليس لك من صومك إلا الجوع والعطش، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فتنبه لهذا، تنبه لقول الزور، تنبه للغيبة، تنبه للنميمة، تنبه للكذب، تنبه لمشاهدة النساء العرايا في التلفزيون، يعني الله المستعان. هذا يكفي. الأمر الثاني الذي أود تنبيه عليه تنبيها شديدا هو من أفطر في رمضان بجماع امرأته؟ لأنه مع الأسف تكرر السؤال عليها كثيرا. حصلت حالة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كانت حالة فردية، رجل يعلم أنه يحرم عليه أن يأتي امرأته في نهار رمضان، ولكنه لم يصبر، لم ينضبط نفسيا، وإنما أتاها وفعل ما فعل. فلما فعل ذلك أدركه الندم، وعلم أنه أخطأ، وعلم أن الذنب يصل بصاحبه إلى النار، ومن وصل النار احترق فيها. فجاء هذا الرجل وعليه من الكآبة ما الله به عليم، يقول: يا رسول الله هلكت، يا رسول الله احترقت. قال النبي: ما أهلكك وما أحرقك؟ قال: يا رسول الله وقعت على امرأتي في نهاية رمضان، يعني وأنا صائم. فقال له النبي: هل تجد ما تعتق به رقبة؟ يعني عندك عبيد في البيت تعتق واحد لله، أو معك مال تذهب إلى سوق العبيد تشتري أحدهم ثم تعتقه في سبيل الله؟ قال: يا رسول الله لا أجد. فقال النبي: يا هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ والتتابع شرط فيها، يعني يصوم شهرين هلاليين كاملين، ما إذا أفطر في أي يوم منها انقطع التتابع وألزم بالإعادة من الأول، حتى لو كان اليوم 59 عليه أن يصومها متتابعة. فقال الرجل: يا رسول الله لا أستطيع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تجد ما تطعم به 60 مسكينا؟ قال الرجل: يا رسول الله لا أجد، فقير ليس عنده مال، ليس عنده مال أن يطعم أو أن يعتق، وليس معه الصحة والقدرة البدنية أن يصوم الشهرين. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم، نبي الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بعد قليل أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، وعاء فيه مقدار كبير من التمر. فلما أخذه النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن الرجل، قال: أين المحترق؟ هكذا قال النبي، لأن الذنب يحرقك، الذنب يصل بصاحبه إلى النار، ومن وصل إليه احترق فيها. فقال النبي: أين المحترق؟ قال الرجل: وأنا ذا يا رسول الله. قال: خذ هذا فتصدق به. يعني لما عجز عن الكفارة استقرت دينا في رقبته، فلما حصل له اليسار وجب عليه أن يؤدي الدين الذي عليه، لأن القاعدة في الدين أن المعسر ينظر به، فإذا ما أيسر فعليه الأداء، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فقال الرجل: يا رسول الله. قال النبي: خذ هذا فتصدق به، يعني أدي به الكفارة التي عليك. فقال الرجل: يا رسول الله على أفقر منه؟ فوالله ما بين لابتيها، يقصد حدود المدينة شرقا وغربا. قال: يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إلى هذا الطعام من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: خذه فأطعمه أهلك. فهذا الرجل جاء بشدة وكرب وهو عند نفسه محترق، رجع من عند النبي صلى الله عليه وسلم بفرج وخير وطعام له ولآله، وإنما عليه أن يطعم أهله، فإذا ما تبقى من بعد طعامه مقدار ما يسع الكفارة وجبت عليه الكفارة، لأن القاعدة إذا تزاحمت المحبوبات قدم أعلاها، وإذا ما تزاحمت المفاسد قدم أدناها، لارتكاب أخف الضررين ولفعل أعلى المصلحتين وأولى المحبوبين. فيا أيها الأحباب، نسمع كثيرا من الأسئلة، يقول أحدهم: جامعت امرأتي في رمضان. يقول أحدهم: بعد الفجر ورجعت إليها ثم فعلت وفعلت. فيا عباد الله اتقوا الله، معكم الليل قال الله سبحانه وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن فلم تفسد على نفسك وعلى أهلك هذه العبادة. ثم الكفارة عقاب شديد، هل تستطيع صيام شهرين متتابعين أو معك من المال ما تنفق به على إطعام 60 مسكينا؟ الأمر شديد. ثم أنت ملزم بالقضاء، واعلم أن الفطر في رمضان عامدا متعمدا بلا ضرورة من أكبر الكبائر. الفطر في رمضان عامدا متعمدا بلا ضرورة. لقد يفطر إنسان متعمد لكنه مريض بيتناول علاج وبعد ما ربنا يشفيه يكمل ويقضي ما عليه. الكلام ليس في هذا، إنما الكلام في الأصحاء الأقوياء الذين يجاهرون بالفطر ومعهم من البجاحة ما تتنزل به اللعنة، نعوذ بالله من غضب الله ومن سخطه، فأحدهم لا يصوم ثم يجاهر بالفطر، يأكل في النهار، يأكل أمام الناس، يشرب الدخان المحرم، وإذا ما قلت لو يقول أخاف من عبد وما أخاف من الرب. يا سبحان الله، اللهم بارك في هذه التقوى التي تفيض منك. كلام سمج وكلام باطل، إنما علينا أن ننكر المنكر. وهل إذا رأيت إنسان لا يصوم وقلت له اتق الله وصم، قلت له كف عنا منكرك، هل سيقتلك؟ أبدا والله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وهل هناك من المعروف ما هو أعلى وأولى من أن يأمر إنسان آخر بأركان الإسلام الخمس، الشهادتين والصلاة والصوم والحج؟ هل هناك معروف أعلى من هذا؟ وهل هناك منكر أقبح من منكر يأتي على أركان الإسلام وأساس بنيانه ودعائمه الخمس العظام يأتي عليها بالنقد والإبطال؟ فاتقوا الله يا عباد الله وراقبوه وانظروا، فإن المهلة قليلة. تعرف كم من الناس قد مات؟ لعل الدور علي أو عليك أو جميعا، ونقدم على مليك مقتدر، ننزل قبره نسأل فيه عن الرب والدين والنبي صلى الله عليه وسلم، فانظر ما أنت قائل: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا